اقهر يا ربنا من قهرنا يا مولانا. اللهم إنا نشكو إليك من قهرنا نشكو إليك يا ربنا من قهرنا نشكو إليك يا ربنا من قهرنا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك, قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اقهر يا ربنا من قهرنا بسحره العظيم وبحقده وبعينيه وبنظراته. اقهر من قهرنا بنفسه الخبيثة اللئيمة المؤذية. اقهر من قهرنا يا ربنا وإنا فوقهم قاهرون. حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا فوقهم قاهرون. حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا فوقهم قاهرون. حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا فوقهم قاهرون. وإنا فوقهم قاهرون. نشكو إليك يا ربنا من قهرنا بسحره العظيم وبحسده الشديد وبنفسه الظالمة وبنفسه الخبيثة. قهرنا يا مولانا بعقده وطلاسمه وجنده. حسبنا الله على من قهرنا بسحره العظيم على من قهرنا بجنده وطلاسمه وشعوذته وباستهانته بالجن الظالمين بالأسود والنمور وبالثعابين والحيات وإنا فوقهم قاهرون. حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا فوقهم قاهرون. وإنا فوقهم قاهرون. حسبنا الله على ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم الغالين غلوا في ضرنا ومكر علينا وكيد وإنا فوقهم قاهرون. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ونست تحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون يا ربنا يا ربنا عليك بمن قهرنا بسحره بسحره بحسده بحسده بحسده بسحره وحسده ونفسه ونفسه الخبيثة ونفسه ونفسه الخبيث أنت حسبنا يا ربنا على من قهرنا على من قهرنا بنفسه ساحرا عليما ساحرة عظيما أنت حسبنا يا ربنا على من قهرنا على من قهرنا بنفسه الخبيثة بنفسه الظالمة بنفسه المولية حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وخيانة وغدرا حسبنا الله على من قهرنا أنت حسبنا على من قهرنا غدرا على من قهرنا غدرا على من قهرنا غدرا وظلما واعتداء وظلما واعتداء وحسدا وحقدا وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا قهرونا وغلبونا قهرونا وأعجزونا قهرونا فربطوا وعقدوا العقد ربطوا وعقدوا العقد وعقدوا العقد وشدوا السلاسل والقيود وشدوا السلاسل والقيود على الرأس على الرأس على الحلق على الحلق على النحر على النحر وفي اليدين والرجلين وفي اليدين وفي الرجلين يا ربنا وثبتوها في البطن وثبتوها في البطن ربطوها بسرة البطن ربطوها وعقدوها وأحكموها وأوثقوها في الضلوع في الفقرات في الفقرات وفي المعدة وفي المعدة وفي المسالك وفي المسالك وفي مبيضيها برحمها عقدوها برحمها عقدوها وأثقلوا الجسد بها وأثقلوا الجسد بها قهرا وغلبة علينا يا ربنا يا ربنا كلنا مؤيدا ونصيرا على من قهرنا وغلبنا بسحره على من قهرنا وغلبنا بحسده على من قهرنا وغلبنا بعقده يا ربنا يا مولانا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وإنا فوقهم قاهرون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون أليس يا ربنا ممن قهرنا غلبنا وقهرنا وأعجزنا أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا أليس به يا ربنا ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء عليك يا ربنا ممن قهرنا بقوته بقوته عند ضعفنا قهرنا بقوته عند ضعفنا قهرنا بسحره وحقده عند غفلتنا عند عجزنا يا ربنا عليك ممن قهرنا وغلبنا وظلمنا عليك به يا ربنا من الإنس والجان من الأقارب والأباعد من العمال والخادم ومن العرب والعجم ومن العرب والعجم. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا وظهيرا لنا ومعينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم كن ولينا ونصيرا لنا وظهيرا يا مولانا عند غلبة علينا وعند قهر علينا وعند قهر فينا. يا ربنا يا ربنا قهر القلب وأعجز الجسد وأثقل الجسد وربطوا وعقدوا وغلوا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا حاسدين حاقدين عليك بهم ملوك الجن يا رب يا رب العالمين عليك بهم الظالمين الساهرين الحاسدين الحاقدين عليك بهم يا ربنا وبجنودهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا قهرونا وغلبونا أعجزونا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وحرمونا على الحرمان على الحرمان على الحرمان على الحرمان من السعادة من السعادة على الحرمان على الحرمان من السعادة من السعادة ومن الصفاء والنقاء ومن الصفاء والنقاء عليك يا ربنا ممن حرمنا حرمنا سعادة حرمنا سعادة وهنا وراحة وطمأنينة وسكينة. اللهم عليك بالساحر والساحرة والحاسد والحاسدة والعائن والعائنة والناظر والناظرة والنفس والنفس والنفس والعقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون. يا ربنا عليك بمن قهرنا قهرنا بسحره قهرنا بحسده قهرنا بظلمه. فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر وإنا فوقهم قاهرون. فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر. قل أطيعوا الله والرسول فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر. قل أطيعوا الله أطيعوا الله والرسول فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر. وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا واحذروا وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا واحذروا واحذروا واحذروا واحذروا واحذروا واحذروا. فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر. وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وأطيعون وأطيعون فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا واحذروا واحذروا يا ربنا يا ربنا اللهم إنا نشكو إليك من قهرنا غلبة علينا يا ربنا يا ربنا أعجزنا يا ربنا وربط يا ربنا وعقد يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما يا ربنا وهوى وعشقا يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحرمانا يا ربنا يا ربنا حرمنا السعادة حرمنا الراحة يا ربنا طاعة لشيطانه طاعة لسيده طاعة لسيده ومولاه طاعة لسيده طاعة لمولاه طاعة لساحره طاعة لسيده اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله طاعة للحاسد طاعة للظالم اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطله يا ربنا فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر يا ربنا حلك يا ربنا بمن عقد العقد فينا وعلينا وربطها وقيدها وأحكمها وأوثقها وغدها يا ربنا يا ربنا في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك هذه الأغلال يا ربنا على القهر يا ربنا والسلاسل فكها يا ربنا على القهر والغلبة على القهر والغلبة على القهر والغلبة على القهر والغلبة على القهر والغلبة يا ربنا يا ربنا افتح مخارج الأسحار افتح مخارج الأحساب في العيون العيون والعقد يا ربنا واخرجها واخرجها يا ربنا من الاعلى ومن الاسفل اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولة اخرجها يا ربنا اخرجها مع دورتها الشهرية اخرجها يا ربنا مع العرق اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد اخرجها يا ربنا من الاطراف اللهم اخرج البلاء والاعداء وانا فوقهم قاهرون وانا فوقهم قاهرون حسبنا الله على من قهرنا وخزن العقد فينا احكمها واوثقها انت حسبنا عليهم يا ربنا انت حسبنا عليهم يا ربنا اخرجها يا ربنا واحللها وفكها يا ربنا على الدم والصديد على العلق على العلق على العلق على العلق يا ربنا على الدم والصديد وتكتلت وتجمعت وتجمعت وتكونت وتكورت وتكونت وتكورت يا ربنا يا ربنا قهرنا قهرها على زوجها قهرها في زوجها قهرها في زوجها قهرها في نفسها وفي دينها قهرها في عقلها وإدراكها قهرها في جسدها، قهرها في قلبها وصدرها وبطنها وظهرها، قهرها في يديها ورجليها، قهرها في نفسيتها. هلك يا ربنا بالقاهرين، بالقاهرين ظلما، ظلما ظلما وعدوانا، حسدا وحقدا. هلك يا ربنا بمن قهر، بمن قهر، قهر في الزوج، قهر في الولد، قهر في الوالد، قهر في الولد، قهر في الأخ والأخت، قهر قهر قهر. عليك به يا ربنا، عليك به قاهرة، عليك به ظالمة، عليك به يا ربنا، عليك به ظالمة، عليك به قاهرة. قهرنا، قهرنا بعقده، قهرنا بجنده، قهرنا بعقده، قهرنا بنفسه، قهرنا بنفس الخبيثة. ظالمة ظالمة، ساحرة حاسدة حاقدة. يا ربنا يا ربنا، وأم فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر. فأما اليتيم، فأما اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، والطيبات من الرزق. بسم الله بسم الله. المال والبنون زينة، فالمال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. فلا تقهر، فلا تقهر، فلا تقهر. افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساب يا ربنا، والعيون والعيون والعيون، واخرجها يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا عقد قاهرة، قاهرة غالبة يا ربنا، وعلى النفسية مدمرة، مدمرة يا ربنا يا ربنا. وللصدر مضيقة، وللصدر مضيقة، وللقلب مخوفة، مخوفة، مخوفة، ومروية ومرعبة، ومرعبة يا ربنا يا ربنا. وللعقل، وذاهبة للعقل، وذاهبة للتركيز يا ربنا يا ربنا. على العذاب والحرمان، على العذاب والحرمان، على العذاب والحرمان، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. وإنا فوقهم، وإنا فوقهم قاهرون. عليك يا ربنا بالقاهرين، عليك يا ربنا بالقاهرين، ظلما وعدوانا، حسدا وحقدا. عليك بالقاهرين يا ربنا، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا. عليك بالقاهرين، اخرجهم يا رب العالمين، اخرجهم يا ربنا من الراس، اخرجهم يا ربنا مخاطة، اخرجهم يا ربنا قيعة، اخرجهم يا ربنا من الآلان، اخرجهم يا ربنا من مسام الجلد ومن ملابس الشعر. الله أكبر. اخرج يا ربنا القاهرين، اخرج يا ربنا القاهرين، فلا تقهر، فلا تقهر. اخرج يا ربنا القاهرين، سكنوا النحر، سكنوا النحر، سكنوا الرقبة، سكنوا الجلد، سكنوا الجلد، سكنوا الشعر، سكنوا الأنوثة، أنوثتها، سكنوا أنوثتها، اهرموها من أنوثتها. عليك بالقاهرين، عليك بالقاهرين، قهر الزوجة والزوجة، قهر الزوجين، قهر الزوجين، قهر الوالدين، قهر الوالدين، قهر الإخوة والأخوات، قهر الذرية، قهر الذرية. الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، في زينته، في زينته. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله بسم الله. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. رب زدني علما، رب زدني علما. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، فزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم وإنا فوقهم قاهرون. عليك بمن قهر على التشويه والتقبيح. عليك يا ربنا بمن قهر تشويها وتقبيحا يا ربنا وحسدا وحقدا يا ربنا قهر بضيق في الصدر يا ربنا اذهب حلاوة الدنيا اذهب نورا عظيما في القلب وفسحة وسعة وانشراحا غطاه ربط القلب عقد على النياط القلب وعلى عروق القلب أثر على الأذينين والبطينين أثر على عضلة القلب أثر على العروق أثر على السرعين والأوردة أثر عليها جمد أثر على الصدر ضيق الصدر وخوف وأرعب. الله أكبر. يا ربنا وإنا فوقهم قاهرون فلا تقهر انت حسبنا يا ربنا على القاهر الظالم الساحر. ثبت حي يهود ونصارى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بسم الله. عليك بالقاهر أسدا ونبوة عليك بالقاهر كلبا وقصة ووزرة يا ربنا عليك بالقاهر ثعبانا وهية عليك بالقاهر الساكن في الجسد والمرفوع علينا بظلم عظيم. الله أكبر عليك يا ربنا من قهرنا قهرنا وأعجزنا وغلبنا بجنده ونفسه الخبيثة. الله أكبر. يا ربنا عليك بالقاهر نفس الجمال والبهاء والنظارة والشياكة نفس على الخلق وعلى العلم وعلى العلم نفس عظيمة يا ربنا قهرت وغلبت عليك بها قهرت وغلبت. الله أكبر. وإنا فوقهم قاهرون. عليك يا ربنا بجن فرعون ظالم ملك ملوك الجن عليك به يا ربنا متسلطا علينا يا الله عليك بالمستحوذ المستولي يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرنا يا ربنا. بسم الله عليك يا ربنا بمن ظلمنا وقهرنا يا الله أعجزنا وقهرنا عليك به ظالمة عليك به ساحرة عليك به حاسدة عليك به يا ربنا ذي نفس خبيثة لئيمة شريرة متكبرة وخاب كل جبار عنيد وإنا فوقهم قاهرون وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وإنا فوقهم قاهرون حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا فوقهم قاهرون والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس وإنا فوقهم قاهرون يا ربنا يا ربنا قهرنا بسحرهم قهرنا بحسدهم قهرنا بعقدهم يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا تعرقا اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من المخارج اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولا اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا بلاء عظيما وقهرا وقهرا وقهرا فكها يا ربنا فكها فك العقد فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها واخرج يا ربنا اخراجها الان يا ربنا الان اخرج يا ربنا القاهر اخرج يا ربنا القاهر واحل عقدا قاهرة واحل عقدا قاهرة حسدية حسدية سحرية سحرية ومن آثار عيون قوية يا ربنا مربوطة ومعقودة ومفتولة ومقيدة ومغلول الجسد بها فكها يا ربنا واخرجها واصهرها يا ربنا واصهرها يا مولانا واصهرها يا ربنا واخرجها يا مولانا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا وإنا فوقهم قاهرون اقهر من قهرنا يا ربنا اقهر من قهرنا يا ربنا اقهره لنا يا ربنا بعافية بعافية لنا بعافية عافية عافية بعافية لنا يا ربنا وصحة لنا يا ربنا وأمن وأمان لنا يا ربنا وسكينة وطمأنينة لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وسعادة وسعادة وسعادة وسعادة وسعادة وسعادة وسعادة واستراحة يا ربنا وإنا فوقهم قاهرون وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإنا فوقهم قاهرون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر. يا ربنا يا ربنا هو ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا عندما قهرنا يا ربنا. الآن يا ربنا تقسم ظهره الآن يا ربنا تقسم ظهره الآن يا ربنا تقسم ظهره الآن يا ربنا تقسم ظهره إنسا وجنا. اقسم يا ربنا ظهور الجبابرة يا ربنا والقياصرة يا ربنا والفراعنة يا ربنا وملوك الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا من سحر وحسد يا ربنا في الجسد سكن. الآن يا ربنا تقسم ظهورهم الآن يا ربنا نصرا عليهم الآن يا ربنا نصرا عليهم الآن يا ربنا نصرا نصرا عليهم. وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب فلا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا الآن يا ربنا تبشرنا الآن يا ربنا تبشرنا اجعلنا مؤمنين يا ربنا الآن يا ربنا تبشرنا بشرنا الآن يا ربنا بشرنا الآن يا ربنا بعافية يا ربنا وبنصر يا ربنا وبسكينة يا ربنا وبطمأنينة يا ربنا وبنور عظيم يا ربنا يا ربنا وبيسر وتوفيق يا ربنا يا ربنا. واخرج يا ربنا البلاء وعليك يا ربنا من قهر عليك يا ربنا بمن قهر عليك يا ربنا بمن قهرنا يا ربنا يا ربنا وكسرنا وكسرنا وكسرنا وعقد العقد في الجسد في الجسد وعلى العقل وعلى العقل يا ربنا وبين الزوجين يا ربنا وبين الزوجين على التفريق على التفريق والطلاق. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ولكن الله ألف بينهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف ألف بينهم ولكن الله ألف بينهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة مودة ورحمة مودة مودة ورحمة مودة ورحمة مودة ورحمة مودة ورحمة مودة ورحمة مودة ورحمة مودة ورحمة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أليس يا ربنا بالقاهر أليس يا ربنا بالقاهر تفريقا أليس بالقاهر تفريقا أليس يا ربنا بالقاهر تفريقا أليس يا ربنا بالقاهر تمريضا أليس بالقاهر يمرض يمرض أليس يا ربنا بالقاهر على المرض على المرض وعلى الوهن وعلى الوهن يا ربنا يا ربنا ويقيد الجسد ويربط الجسد ويعقد في الجسد أليس به يا ربنا ثعبانا وحجا أسدا ولبوا أليس به كلبا وقطة عليك به نفسا ومسا نفسا ومسا نفسا ومسا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عين في الجسد عيون عيون عيون عيون عيون عيون اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا دما وسديدا يا ربنا افقعها يا ربنا افقعها يا ربنا في الصدر كانت في الظهر كانت في الثدي كانت في البطن كانت في رحمها كانت على الجمال كانت على النباهة كانت على البلاغة كانت على النباهة كانت على الحكمة كانت على القوة كانت على الجمال كانت على البهاء كانت على النظارة كانت يا ربنا ابقى هذه العيون ابقاها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها أليس يا ربنا بهذه العيون أليس بها ابقاها يا ربنا حمراء حمراء حمراء صفراء صفراء صفراء صفراء صفراء سوداء سوداء سوداء بنية عسلية زرقاء زرقاء زرقاء زرقاء ابقاها يا ربنا ابقاها يا ربنا ابقى هذه العيون ابقاها يا ربنا ابقاها يا ربنا ابقى هذه العيون كالسلاسل كالسلاسل كالأثقال في الجسد يا الله يا الله ربطت يا ربنا يا ربنا ربطت وعقدت يا ربنا يا ربنا تكورت في الجسد تكورت في الجسد جرحت الجسد يا الله اثقلت الجسد اثقلت الجسد وإنا فوقهم قاهرون عليك يا ربنا بالعيون عليك بالعيون يا ربنا عليك بالعيون ومن عليها ومن عليها ظالمين ومن عليها حاسدين ومن عليها ومن عليها حاقدين ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها عليك يا ربنا بهذه العيون ابقاها يا ربنا ابقاها يا ربنا ابقاها يا ربنا واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية يا الله اخرج العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا ريحة اخرجها يا ربنا جشاعة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها اخرجها وإنا فوقهم قاهرون، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون، يسر يا ربنا خروجها، يسر يا ربنا خروجها، عيون عيون عيون على الجمال، عيون على حسن الجسم والقامة، عيون على السعادة والأناقة والرشاقة، عيون على القوة، عيون عيون على الحسب والنسب، يا الله عيون اخرجها، يا ربنا يا ربنا قهرت، يا ربنا قهرت وكسرت، قهرت وكسرت، اخرج العيون، اخرج العيون ومن عليها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها حاسدة حاقدة، واخرجها معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، اخرجها يا ربنا اخرجها حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا قهرتي، اخرجي يا عينا قهرتي، اخرجي يا عينا كسرتي، اخرجي يا عينا كسرتي، اخرجي يا عينا ربطتي، اخرجي يا عينا ربطتي وكسرتي وكسرتي وكسرتي، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، يا عينا قهرتي، يا عينا كسرتي، يا عينا احزنتي، يا عينا احزنتي، يا عينا احزنتي وابأستي وابأستي ولا وابأستي، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، يا عينا مبيسة، يا عينا محزنة، اخرجي بامر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عين فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس، اللهم اخرج يا ربنا عينا مبئسة، عينا محزنة، عينا ممرضة، اخرجها يا ربنا، قاهرة غلبت، قاهرة غلبت، قاهرة غلبت، قاهرة غلبت، غلبت، قاهرة غلبت، قاهرة غلبت، اخرجها يا ربنا حاسدة اعجزت، حاسدة اعجزت، يا الله يا الله، فك المرابط يا ربنا فكها، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا غلبت، فكها يا ربنا قهرت، فكها يا ربنا غلبت وقهرت، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، فكها يا ربنا فكها، واحلل عقدها، واحلل عقدها يا ربنا الان يا مولانا، الان الان يا مولانا، الان الان يا ربنا، الان اللهم يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا محزنه، اللهم اخرجها يا ربنا مبئسه، اللهم اخرجها يا ربنا محزنه، اخرجها يا ربنا ثقيله في الجسد، ثقيله ثقيله، اللهم اجعلها يا ربنا، اجعلها كريشه الان يا ربنا، اجعلها كريشه يا ربنا على الجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، واجعل يا ربنا لا اثر لها في الجسد، اللهم اخرج اثرها، اخرج اثرها، اخرج عيونها، عيونا كثيرة، عيونا كثيرة، وأحسادا كثيرة، قاهرة قاهرة قاهرة قاهرة، اللهم اخرجها، وإن فوقهم قاهرون، وإن فوقهم فوقهم فوقهم قاهرون، قاهرون قاهرون، يا الله يا الله يا الله، وهو القاهر فوق عباده، يا ربنا أنت القاهر، أنت القاهر، اقهر يا ربنا من قهرنا، اقهر يا ربنا من قهرنا، وأثقل الجسد وربط وعقد، وعلى الحزن وعلى المرض والخيالات والأوهان والوسوسة، وعلى التفريق بين الزوجين، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الخيالات والأمراض، وعلى البؤس والحزن، وعلى الكآبة والكدر، وعلى الكآبة والكدر، يا الله اقهر من قهرنا، اقهر من قهرنا، اقهر من قهرنا، واجبر يا ربنا كسورنا، واجبر يا ربنا كسورنا، وكن ولينا ونصيرنا، وظهيرا لنا ومعينا، الله أكبر، وإنا فوقهم قاهرون، فلا تقهر فلا تقهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من القهر، اللهم إنا نعوذ بك من القهر، اللهم إنا نعوذ بك من قهر السحرة، اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من قهر الحسدة، اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، ومن قهر الكائدين والكائدات، والحاسدين والحاسدات، والساحرين والساحرات، أعذنا يا ربنا أجمعين القهر، أعذنا يا ربنا قهرا، قهرا علينا وغلبة يا ربنا، يا ربنا وعجزا وخورا، يا ربنا يا ربنا ومرابطا، من ساحرين وحاسدين وحاقدين وماكرين وكائدين ظالمين، يا الله وأنفسا في الجسد ومن حول الجسد، يا ربنا ومن عيون عيون ومن عيون فينا وعلينا، يا ربنا وبيننا، يا ربنا ومن ومن أحداد عظيمة يا ربنا ومن أغلال يا ربنا ومن أغلال ومن سلاسل مربوطة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أطل يا ربنا الهلاثة اجتمعت وتفرقت قوية عظيمة شديدة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احل العقدة احل العقدة احلها يا ربنا كلها احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها احل العقدة احل العقدة احلها يا ربنا ومن عليها اخرجها يا ربنا على الأذى اخرجها يا ربنا على القهر اخرجها يا ربنا على الغلبة اخرجها يا ربنا على الربط اخرجها يا ربنا على الإقعاد اخرجها يا ربنا على على على الإقعاد والشلل اخرجها يا ربنا على الحزن والكآبة والضرر اخرجها يا ربنا على الكرب وعلى الغم وعلى الحزن الشديد اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها قاهرة عقدا قاهرة وعاقدا قاهرة قاهرة قهرنا بعقده اللهم احللها واخرجه اللهم العنه يا ربنا اللهم اقسم يا ربنا ظهره انسان وجنا انسان وجنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدور ويسر يا ربنا الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة المال والبنون زينة الحياة الدنيا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وإنا فوقهم قاهرون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا تمسوها بسوء اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة